هاي القصيدة. هذا واحد بتغزل بوحده، بتكون سرح مع الغنم. فالرجل بتغزل في البنت ويقول عمر السامعين يطول، صلوا عطاها الرسول. يا يا بنت يا بنت من علمك شرح الغنم؟ الظان عرجه والمعز كشافي. والله ما انتم فاهمين ايش انا عارف. يا بنت من علمك شرح الغنم؟ الظان عرجه والمعز كشافي. يا بنت من لبس الجرد العباه يبلاه بشلفه من يمين تشافي. يا بنت عزبه ولا لج حليل؟ رمان صدرك للنظر خطافي. يا بنت لو انك قصيره عندنا لا لبسك ثوب الحرير الضافي. بترد علي البنت شو بتقول؟ أنا حليلة القصير بحالي اللي يغض النظر عن جارته بعفافي. أنا حليلة من يجر المنسف كفه سخية وخنصره دلافي. أنا حليلة من يعز ربوعه لا صار بالجمعين كز شلافي. الحين تشوفوا عينكم لدادة من فوق حمره وصلفته تنشافي. يخوي عليكم كالعقاب كاسر، انتم حباري وهولكم خطافي. وان كان ما جابك اسير مكتف يحرم عليه قبل على شفافي. واروح طموح وعيشت مرضى بها واشوف لي تعمري ما هو بخوافي. وجود الله مسيكم بالخير. لحظة لحظة يا شباب، لحظة يا شباب، شوي شوي شوي. السامر السامر هناك مش هون. سامر للتعامرة حصريا بس للبدو بس. الفلوان في ما ونها كل قاصود ومعدة يا عندي ولادي نتلادي. عمر باعها بين المعاليق وتبود ومقيضها بين الحشا والفؤادي. البارحة يوم القمر عاطين كود غرب وقطع ميت وادي ووادي. ونيت ونا من الهم مرجود وونت صويب مشطرات الهنادي. ويا اخوي هالدنيا بها حدور وسنود وترميك لو انك بعال النوادي. وفر قروش البيض على ايامك السود وتقضي بهن الزوم حين المرادي. تشري بهم غلمان وتقودهم قود مثل الغنم وتبيعهم بالمزادي. لا صارت الزلم زايد ومزيود وتشري بهم قلب الصديج المعادي. الله صاحب الدنيا يلا حيهم عليهم. افلح من صلى على النبي. الله الله أبو العبد مطلوب على السامر. يلا حيهم. لا لا لا الساحة فاضية. لا لا على الصف بس الساحة بس. صلوا على النبي عاشر. ولا من البيت المفرح والراية تلعلع فوقية. Oh! خلناك مرتجي عالصخر، خلناك مرتجي عالصخر. يا من عين لا ابو العبد او حاضر ولا رهنية، او حاضر ولا رهنية. والجنة حاضر يرسل، والجنة غايم نرسل، والجنة غايم نرسل. حسن قام العب يا السيف الدامر، تعمره طبات السامر، تعمره طبات السامر. من عندك يا ابو بالسامر، يا حلوة لعبك بالسامر.